إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن المحرمات بسبب الرضاع، عن المحرمات بسبب الرضاع. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل الزواج بأنواع من النساء من قراباته أو بسبب يعني المصاهرة أو بسبب الرضاع. هناك ثلاثة أنواع من أنواع التحريم، فبعض النساء يحرم على الرجل أن يتزوج بهن بسبب قرابة بينه وبينهن، وبعضهن يحرم الزواج بهن بسبب مصاهرة، يعني علاقات نشأت بسبب زواجه بامرأة، فقرابات هذه المرأة التي تزوج بها منهن من يحرم عليه بسبب هذه المصاهرة. والنوع الثالث من أنواع التحريم المحرمات بسبب الرضاع، وهو موضوع درسنا اليوم. بالنسبة للمحرمات من جهة النسب، فذكرنا هن في الدرس الماضي وهن المذكورات في قول الله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه سبعة أنواع من النساء يحرمن بسبب النسب. وتكلمنا عن التحريم بسبب المصاهرة، والتحريم بسبب المصاهرة المراد به أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب. فهؤلاء المحرمات بسبب المصاهرة وبسبب علاقات يعني زوجية، اللي هي أم الزوجة وبنت الزوجة، يعني إذا تزوج بامرأة والمرأة هذه لها بنات من غيره، أو يعني بعد تطليقه إياها تزوجت غيره وأتت ببنات، فبنت الزوجة من المحرمات. لكن طبعا بنت الزوجة هناك يعني اشتراط أن يكون دخل بها، بنت الزوجة التي دخل بها، أما إذا عقد فقط على امرأة وطلقها قبل الدخول فلا يحرم عليه الزواج ببنتها. وتكلمنا عن زوجة الابن وزوجة الأب، فهؤلاء المحرمات بسبب المصاهرة. وصلنا إلى الكلام عن المحرمات بسبب الرضاع. وطبعا برضو كما ذكرنا في الدرس الماضي أن المرأة التي يحرم عليك الزواج بها يترتب على ذلك أنها خلاص تصبح من محارمك، وبالتالي يعني لك أن تراها بدون حجاب، يعني تكشف الحجاب ويحل الخلوة بها وتصبح يعني من المحارم، تعامل يعني معاملة الأم والأخت وكذا. فالمحرمية يعني يترتب عليها تحريم الزواج من جهة، ومن جهة أخرى إباحة يعني الخلوة وإباحة إبداء الزينة يعني وعدم الحجاب. وصلنا إلى الكلام عن المحرمات بسبب الرضاع. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قاعدة التحريم من الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا من زيادة السنة على القرآن الكريم. السنة تزيد على القرآن الكريم بعض الأحكام التي لا بد منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله هو السنة، والله سبحانه وتعالى يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. ما يتلى في بيوت أمهات المؤمنين من آيات الله القرآن الكريم والحكمة، والحكمة هي الصد أي شيء يتلى في بيوت أمهات المؤمنين غير كتاب الله فهو من الحكمة التي يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن يعمل بها. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هنا الآية الكريمة يعني فيها نوعان فقط من المحرمات من النساء بسبب الرضاع، وذلك في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ذكر الله سبحانه وتعالى محرمات من النساء بسبب الرضاعة، فذكر نوعين فقط، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة. طيب بقية العلاقات التي تنشأ بسبب الرضاعة ليس لها ذكر في هذه الآية الكريمة، بل الآية تفيد إباحة الزواج بما عدا المذكورات، لأن الله تعالى قال في الآية بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني أي امرأة غير المذكورات في المحرمات فهي حلال، فلكن الآية لم تذكرها هنا، البنت من الرضاع والعمة من الرضاع، الخالة من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخت من الرضاع، فهؤلاء لم يذكرن في المحرمات بينما هن مذكورات في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لذلك أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث، وأنه مدام المحرمات من النسب سبع فكذلك المحرمات من الرضاع أيضا سبع، سنتان يعني ثبت تحريمهما بكتاب الله، وخمس ثبت تحريمهن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نأتي إلى نفس العلاقات المذكورة في الآية من النسب، ونيجي ننظر إلى ما يقابلها من جهة الرضاع. يعني المحرمات من الرضاع من جهة النسب حرمت عليكم أمهاتكم، إنسان يحرم عليها الزواج بأمه من جهة النسب يعني أمه التي ولدته، وطبعا الأم يدخل أمهاتكم يدخل فيها الأم والجدات، يعني أمه وجدته أم أمه وأم أبيه كلها تعتبر من الأمهات من النسب. طيب كذلك من جهة الرضاع نجي نأخذ الأم من الرضاع، الأم من الرضاع يعني المرأة التي أرضعته، لم تلده ولكن أرضعته، فهذه تعتبر أمه من الرضاع، وبالتالي أيضا أمهاتها يعتبر يعني جدات له، كما تحرم عليه جدته من النسب يحرم عليه جدته من الرضاع. طيب أم أمه، أمه من الرضاع، أمها سواء أمها من النسب تعتبر يعني أمه، وأمها من الرضاع تعتبر أمه أيضا، يعني المرأة المرضعة تحرم عليه ويحرم عليه أمها، أمها اللي هي النسبية يعني أنها تعتبر أم أمه، وأمها من الرضاع تعتبر يعني أيضا أمه. يعني لو فرضنا أن المرأة التي أرضعت امرأة أرضعته تعتبر أم أمه أيضا، وهكذا. فالأمهات من الرضاع، هذا أول نوع. النوع الثاني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، لو أخذنا بنفس ترتيب الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الإنسان يحرم عليه بنته من النسب، بنته يعني التي أنجبتها امرأته. طيب كيف تكون بنت من الرضاع؟ بمعنى أرضعتها زوجته، البنت التي أرضعتها زوجته تعتبر بنته من الرضاع. الإنسان لو زوجته أرضعت بنتا تعتبر هذه البنت بنته من الرضاع، فكما يحرم عليه الزواج بالبنت التي أنجبتها زوجته يحرم عليه الزواج أيضا بالبنت التي أرضعتها زوجته تعتبر بنته من الرضاع. وكذلك يعني أي بنت من أو أي أنثى من ذرية يعني زوجته بسبب الرضاع تعتبر بنته من الرضاع أيضا. يعني مثلا لو أن يعني بنته أرضعت بنتا تعتبر هذه البنت يعني بنت بنته من الرضاع، تعتبر بنته أيضا من الرضاع، يعني بنته من الرضاع تشمل بنته وبنات بنته. طيب لو زوجة ابنه أرضعت بنتا يعني زوجة ابنك أرضعت بنتا، طيب هذه البنت التي تعتبر يعتبر ابنك إيه؟ يعتبر سيعتبر أباها من الرضاع، وهذه تعتبر بنت ابنك من إيه؟ من الرضاع، واضح؟ وهكذا. يبقى إذن يعني أي أنثى من ذريتي من ذريته من جهة الرضاع تعتبر داخلة في بنت من الرضاع، واضح؟ نقول يعني لو إنسان زوجة ابن لو زوجة ابنك أرضعت بنتا أرضعت بنتا، طيب هذه البنت ما علاقتها بابنك؟ ابنك ماذا يعتبر؟ لا مش أخوها، ده هو زوجته، زوجة الابن هي التي أرضعت، يبقى الابن هذا يعتبر أبوها من الرضاع، زوجة الابن تعتبر أمها من الرضاع، فبالتالي الابن يعتبر أباها من الرضاع، واضح؟ يعني إن تعتبر هي حفيدتك من الرضاع، يعني لو زوجة ابنك أرضعت بنتا فهذه البنت تعتبر إيه؟ زوجة ابنك ستعتبر أمها من الرضاع، وابنك اللي هو زوج أمها من الرضاع هذا يعتبر أبوها من الرضاع، وأنت تعتبر والد أبيها من الرضاع، تعتبر هذه يعني بنت ابنك من الرضاع، فحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، بناتكم هذه تشمل يعني البنات وبنات الأبناء وبنات البنات، كما يحرم هؤلاء من جهة النسب يحرمن أيضا من جهة الرضاع. طيب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الأخت كما تحرم الأخت من النسب تحرم الأخت أيضا من الرضاع. كيف الأخت من الرضاع؟ يعني أختك من الرضاع هي أي أنثى أرضعتها أمك، أرضعتها أمك فتعتبر هذه أختك من الرضاع. عليكم السلام. يعني الأنثى التي أرضعتها أمك فتعتبر أختك من جهة الرضاع. يعني وكذلك يعني لو أي أنثى يعتبر أبوك أبا لها من الرضاع فهي أختك من الرضاع من جهة الأب، يعني برضو زي ما في أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم من جهة النسب، يعني كما أنه من جهة النسب هناك أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، فكذلك أيضا من جهة الرضاع هناك أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم، يعني هناك أخت تشترك معك في الأبوين وأخت تشترك معك في الأب فقط وأخت تشترك معك في الأم فقط، فهذا من جهة النسب، كذلك نفس الشيء من جهة الرضاع، فأختك الشقيقة مثلا من جهة الرضاع هي التي أرضعتها أمك وهي يعني أثناء زواجها بأبيك، فأرضعتها أمك يعني وهي متزوجة بأبيك، فبالتالي هذه أختك من جهة الرضاع لأنها أمك هي أمها من الرضاع وأبوك هو أبوها من الرضاع أيضا في نفس الوقت، واضح؟ طيب لو فرضنا أن الأب كان له يعني زوجة أخرى غير أمك، لو الأب له زوجة أخرى غير أمك وهذه الزوجة الأخرى التي هي غير أمك أرضعت بنتا، طيب هذه البنت هل هي تعتبر بنت أمك من الرضاع؟ لأن أمك ما أرضعتها فليست بنتا لأمك من الرضاع، لكنها بنت أبيك من الرضاع، هي بنت أبيك من الرضاع لأن لأن أباك يعني إحدى زوجاته أرضعت هذه البنت فأصبحت المرضعة أما لها وأصبح أبوك أبا لها، فهذه تعتبر أخت من الرضاع من أب ولا من أم؟ من أب وليست من الأم، واضح؟ كذلك ممكن تكون أخت من الرضاع من جهة الأم وليست من جهة الأب، كيف هذا يشرح لنا كيف تكون أخت من الرضاع بس أخت لأم من الرضاع؟ أيوة أحسن، المرضعة تكون تزوجت برجلين يعني برجل آخر غير أبيك، إما قبل أن تتزوج بأبيك أو بعد أن طلقها أبوك، إما كانت متزوجة بشخص قبل أبيك وفي هذه الفترة أرضعت يعني بنتا فهذه تعتبر أختك من الرضاعة بس من جهة الأم مش من جهة الأب. أو أن أباك مثلا بعد ما طلق فرضنا أن شخصا يعني أبوه طلق أمه وبعدما طلقت وانقضت العدة وتزوجت بشخص آخر وحملت وولدت وكذا وأرضعت إيه بنتا فهذه تعتبر بنت أمك من جهة الرضاعة ولكن ليست بنت أبيك من جهة الرضاعة. فالقصد أنه كما هناك يعني أخت شقيقة من النسب وأخت لأب من النسب وأخت لأم من النسب فهناك أيضا أخت شقيقة من الرضاع وأخت لأب من الرضاع وأخت لأم من الرضاع. فهنا ترتيب عندنا إيه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم طيب نيجي بعد ذلك إيه وعماتكم هناك طبعا العمة من النسب تحرم هل هناك عمة من الرضاع نعم نعم في عمة من الرضاع كل الجهات من النسب ممكن تيجي من الرضاع كيف تكون عمة من الرضاع أيوة يعني العمة اللي هي إيه؟ أخت الأب طيب الأب برضو ما هو الأب هو ممكن له أخت من النسب ممكن له أخت من الرضاع يعني ممكن هناك أخت يعني اشتركت مع أبيك في الرضاع من امرأة ما يعني هناك امرأة واحدة أرضعت أباك وأرضعت بنتا هذه البنت أصبحت أختا لأبيك من الرضاع ممكن أنها تكون ليست أخته من النسب لكن أخته من الرضاع فأخت أبيك تعتبر عمة لك وبرضو أخت أبيك هذه ممكن تكون أخت أبيك الشقيقة أو لأب أو لأم تعتبر عمة شقيقة أو عمة الأب وعمة الأم كلها داخلة برضو في التحريم العمة وعماتكم وخالاتكم برضو الخالات نفس الشيء بس من جهة الأم الخالة اللي هي أخت الأم فالأم ممكن لها أخت من النسب التي ولدتها أمها وأخت من الرضاع يعني التي أرضعتها أمها أو أرضعتهما امرأة ما يعني مش ضروري أن أمها تكون أرضع ممكن يعني اشتركت هي و يعني وبنتا في الرضاعة من امرأة واحدة سواء يعني أم واحدة منهما أو امرأة أخرى المهم يعني اشتركتا في الرضاعة من امرأة ما فأصبحت أختا لأمك من الرضاع وبالتالي تصبح خالتك من الرضاع هنتكلم عن موضوع يعني الشهادة وإذا جاءت امرأة تشهد أو هل تقبل شهادة امرأة واحدة أو امرأتين أو رجلين أو إن شاء الله سيأتي الكلام إن شاء الله فيما يثبت به يعني تحريم الرضاع. طيب ذكرنا يعني وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم برضو إيه وبنات الأخ وبنات الأخت بنات الأخ أيضا كما يحرم بنات الأخ من جهة النسب يحرم أيضا بنات الأخ من جهة الرضاع وهذا برضو له يعني صور يعني منها أن أخوك من النسب له بنت من الرضاع مثلا أخوك من النسب له بنت من الرضاع كيف بنت من الرضاع يعني زوجة أخيك النسبي هذا زوجته أرضعت يعني بنتا فأصبحت هذه البنت بنت أخيك من الرضاع طيب ممكن برضو أخوك من الرضاع له بنت من النسب أو بنت من الرضاع برضو تعتبر بنت أخيك من الرضاع يعني ممكن أخوك النسبي له بنت سواء من نسب أو رضاع أو أخوك من الرضاع له بنت أيضا من نسب أو من رضاع كل هذه تدخل في بنت الأخ واضح يعني عندنا أربع صور ممكن أخوك من النسب عنده بنت من الرضاع أخوك من النسب عنده بنت من الرضاع هذه تعتبر بنت أخيك من جهة الرضاع طب لو أخوك من النسب عنده بنت من النسب هذه خلص اللي هي بنت الأخ من النسب دي محرمة برضه بس مش من الرضاع يعني. لكن لو أخوك من النسب عنده بنت من الرضاع هذه محرمة بسبب الرضاع لو أخوك من الرضاع عنده بنت سواء من نسب أو من رضاع فهذه تعتبر أخت بنت أخيك من الرضاع واضح؟ لو حد من الصواب عنده حاجة نعيدها تاني إن شاء الله نعيد إن شاء الله ولا طيب وبنات الأخ وبنات الأخت طبعا ده برضو الأخ ده ممكن يكون شقيق أو لأب أو له نفس الشيء هيتفرع برضو الموضوع مرة أخرى إذا كان شقيقا أو لأب طيب برضو بنت الأخت نفس الشيء يعني إذا عندك أخت سواء أختك من جهة النسب لها بنت من الرضاع يعني أختك من جهة النسب أرضعت طفلة فهذه الطفلة التي أرضعتها أختك النسبية، أختك من جهة النسب شقيقة أو لأب أو لأم، أرضعت طفلة، هذه الطفلة تعتبر بنت أختك من الرضاع. أو لو فرضنا أن لك أختا من الرضاع، أختك من الرضاع، يعني هناك مثلا يعني امرأة كانت يعني قد اشتركت معك في الرضاع عن أم واحدة أرضعتكما، فأختك من الرضاع هذه لها بنات من جهة نسبها، أو لها بنات من الرضاعة برضو إن هي أرضعت بنات، كل دول برضو داخلين في بنت الأخت يعني، واضح؟ فيعني هي نفس الأنواع السبعة اللي هي من النسب المذكورة في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، نفس الأنواع السبعة اللي هي محرمة من النسب، يعني ما يقابلها من الرضاعة يحرم أيضا. وهذا يعني جمعه النبي صلى الله عليه وسلم، كل النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم وقال يعني واختصر لي الكلام اختصارا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه اختصر له الكلام اختصارا وأتي جوامع الكلم، فتجد يعني كلامه يعني جامعا ويعطي قاعدة يعني عظيمة ذات فروع كثيرة في كلمات وجيزة. النبي صلى الله عليه وسلم لخص كل هذا الموضوع في قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني شوف كل العلاقات اللي تحرم من النسب كلها داخلة في يعني ما في هذا الحديث، يعني الصور المقابلة لها من الرضاع. فطبعا المذكور في الآية الكريمة نوعان فقط: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. فذكر الله تعالى نوعين، للأم المرضعة والأخوات من الرضاع، ويعني يلحق بها ما يشبهها، والحديث يعني أفاد. نعم. هي موجود طبعا، يعني موجودة في كتب الفقه يعني مفصل، بس في سورة شجرة أو كذا يعني الله أعلم، أنا ما أذكر يعني شفتها في سورة شجرة أو كذا، يعني ممكن يكون شيء جيد يعني لو رسمت يعني كذا في سورة شجرة يعني، أو رسما توضيحيا طبعا لا شك يسهل يعني المهمة إن شاء الله. طيب إن شاء الله بإذن الله. طيب هنا المؤلف رحمه الله يقول: وعلى هذا فتنزل المرضعة منزلة الأم، وعلى هذا فتنزل المرضعة منزلة الأم، المرأة التي يعني أرضعتك تعتبر بمثابة أمي، وتحرم على المرضع اللي هي على الرضيع، يعني تحرم على المرضع اللي هو على الرضيع الذي رضع من هذه المرأة، تحرم عليه تصبح أمه من الرضاع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. كل من يحرم على الابن من جهة أم النسب فأمه من الرضاع تعتبر مثل أمه من النسب، وبالتالي كل القرابات التي نشأت عن هذا الرضاع يعني يترتب عليها التحريم. وهنا رتب المحرمات من الرضاع، المؤلف رحمه الله رتبها بطريقة أخرى يعني غير الطريقة التي ذكرناها، هو رتبها من جهة قرابة هؤلاء من الرضيع، يعني قرابة المحرمات من الرضاع يعني من جهة قرابة كل واحدة منهن من الرضيع. فيقول: فيحرم على الرضيع ما يلي: أولا المرأة المرضعة، لأنها بإرضاعها تعد أما للرضيع، يبقى يحرم على الرضيع أول شيء أمه المرضعة، للمرأة التي أرضعته تعتبر أمه من الرضاع. ثانيا أم المرضعة، لأنها جدة له، أم المرضعة ستعتبر جدة للرضيع هذا فتحرم عليه. ثالثا أم زوج المرضعة صاحب اللبن، لأنها جدة كذلك، أم زوج المرضعة. لماذا؟ لأن زوج المرضعة يعتبر أبا للرضيع من الرضاعة، فأم زوج المرضعة تعتبر بمثابة أم الأب، يعني زي الجدة اللي هي من جهة الأب فتحرم عليه. رابعا أخت الأم، لأنها خالة الرضيع، أخت الأم يعني أخت الأم اللي هي الأم من الرضاعة يعني المرضعة، أختها تحرم على الرضيع لأن أختها تعتبر إيه؟ خاله الرضيع، اخت المراه التي ارضعتك اختها تعتبر خالتك، لان المراه التي ارضعتك تعتبر امك من الرضاع، وبالتالي اختها تعتبر خالتك. قال خامسا اخت زوجها صاحب اللبن، لانها عمته. اخت زوجها يعني اخت زوج المرضعة، يعني اخت زوج المرضعة، لان زوج المرضعة يعتبر ايه؟ اب للرضيع، زوج المرضعة يعتبر ابا للرضيع، فاخته تعتبر عمة للرضيع. قال سادسا بنات بنيها وبناتها، لأنهن بنات إخوته وأخواته. بنات بنيها يعني بنات أبناء المرضعة، وبنات بنات المرضعة يعني المرأة التي أرضعتك، يعني الآن العلاقة بين الرضيع وبين القرابات التي نشأت بسبب المرضعة، فالآن يعني المرأة التي أرضعتك أصبحت إيه؟ أمك من الرضاعة، فبالتالي أبناؤها إخوتك وبناتها أخواته، فبنات أبناء المرضعة وبنات بنات المرضعة يعتبر ماذا؟ إيه؟ بنات أخيك وبنات أختك، واضح؟ يعني المرضعة هي أمك، وبالتالي أبناؤها هم إخوتك وبناتها أخواتك، فبنات أبناء المرضعة يبقى هؤلاء إيه؟ بنات أخيك من الرضاعة. بنات بنات المرضعة يعتبرن بنات أخواتك من الرضاعة. واضح ولا نعيد مرة ثانية؟ نعم. القسم الأخير قال الأخت، سواء أكانت أختا لأب وأم أو أختا لأم أو أختا لأب. الأخت اللي هم الأخوات أي بنات المرضعة، بنات المرضعة يعتبرن أخوات لك. طبعا بنات المرضعة يعتبرن أخوات لك، إذا كانت المرضعة هذه يعني طبعا أخوات المرضعة قد يكون يعني أخوات شقيقات أو لأب أو لأم، يعني أخوات أخواتك من الرضاع قد يكون أخوات شقيقات وقد يكون أخوات لأب وقد يكون أخوات لأم، يعني كما شرحنا ذلك، لأنها يعني قد تكون اشتركت معك في الأب والأم أو في الأب فقط أو في الأم. شرح هذا في الحاشية، يقول الأخت لأب وأم هي التي أرضعتها الأم بلبان الأب، سواء رضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو رضعت بعده. أختك من الرضاع لأبيك وأمك هي التي رضعت من أمك، التي رضعت من أمك الحقيقية، فبالتالي التي رضعت من أمك الحقيقية تعتبر أمك أمها من الرضاع، ويعتبر أبوك إيه؟ أباها من الرضاع، فتعتبر اشتركت معك يعني في أبيك وأمك، تعتبر أختا شقيقة من الرضاع، أختا شقيقة من الرضاع. فيقول سواء رضعت يعني قبلك أو بعدك، يعني طبعا في العادة المرأة مثلا يدر يعني لبنها أو حليبها أو كذا مع كل يعني مولود، مع كل مولود يعني يدر يعني لبنها أو حليبها مدة رضاعة هذا المولود، وبعدين يتوقف مثلا اللبن إلى أن تحمل يعني وتضع مولودا آخر، وبرضه يجي لها فترة يدر لبنها فيها أثناء إرضاع مولود آخر وهكذا. فلو فرضنا أن أمك أرضعت يعني طفلة من نفس عندما يعني ولدتك، واللبن الذي ضر يعني بسبب ولادتك أرضعت به طفلة، فهذه أختك من الرضاع، اللي رضعت معك يعني في نفس الوقت الذي كنت أنت ترضع فيه كانت هي ترضع، هذه أختك من الرضاع. طيب لو أمك أرضعت يعني طفلة مع مولود سابق، يعني مع أخيك الأكبر أو مع أخيك الأصغر، تعتبر أيضا أختك من الرضاع، ما دامت رضعت من أمك فأمك تعتبر أمها من الرضاع، بغض النظر عن كونها رضعت في نفس يعني الوقت الذي كنت أنت ترضع فيه أو رضعت مع يعني أخ قبلك أو أخ بعدك. واضح يعني لا ينظر يعني في توقيت الرضاعة هنا ما دامت هي رضعت من أمك. واضح؟ نعم. هنا هذا سؤال مهم يعني. الآن لو فرضنا أن أمك أرضعت مثلا طفلة مثلا، لو فرضنا اسمها زينب مثلا، بنت اسمها زينب رضعت من أمك، فبالتالي البنت التي اسمها زينب هذه التي رضعت من أمك سواء رضعت معك في نفس الوقت أو قبلك أو بعدك فهي أختك من الرضاع. الآن كل إخوتك وأخواتك من أمك هذه يعتبرون إخوة وأخوات لزينب هذه، لأن زينب لما رضعت من أمك فأمك عليه الصلاة أمك صارت أمها من الرضاع، وبالتالي أي يعني شخص من ذرية هذه الأم يعتبر من إخوتها وأخواتها. طيب لكن الآن الكلام عن أخوات زينب، لو زينب هذه مثلا لها أخت اسمها مثلا فاطمة، طيب هل يحرم عليك الزواج بفاطمة هذه؟ الجواب لا يحرم. لماذا؟ أن فاطمة هذه لا هي رضعت معك من أمك ولا أنت رضعت من أمها، فبالتالي ليس بينك وبينها أي علاقة تحريم. يعني لو زينب رضعت من أمك فزينب هذه أصبحت أختك لأنها رضعت من أمك. واضح؟ الآن فاطمة أخت زينب هذه ليست أختك من الرضاعة. لماذا؟ لأن هي لم ترضع من أمك ولا أنت رضعت من أمها، ولا هناك يعني امرأة أرضعتك وأرضعتها، فبالتالي ليست أختك من الرضاعة. يبقى ممكن مثلا زينب هذه تكون يعني أختك من الرضاعة لكن أختها ليست أختك من الرضاعة. لكن مثلا أنت لو لك أخ مثلا، فرضنا أنك أنت مثلا زيد وأخوك عمرو، أخوك عمرو هذا هل يحرم على زينب أم لا؟ أخوك عمرو الذي هذا يحرم على زينب. لماذا؟ لأنه يعني يعتبر أخاها من الرضاع، لأن أمك أرضعتها فأصبحت أمها من الرضاع، وبالتالي كل أبنائها أبناء أمك يعتبرون إخوان لزينب هذه. واضح؟ هذا موضوع آخر. نقول يعني على الكلام عن افتراض أن زينب هذه رضعت من أمك وأنت لم ترضع من أم فاطمة ولا فاطمة رضعت من أمك، فبالتالي ليست أختك من الرضاع. لكن أنت رحت رضعت من أم فاطمة هذه تعتبر خلاص أختك من الرضاع، لكن إذا أنت ما رضعت من أمها لا تعتبر أختك من الرضاع. أو فاطمة، ما هي فاطمة وزينب دي لو عندها أخ، هل ما هي زينب وفاطمة هما أختان، أخو زينب وأخو فاطمة. فأخو زينب وأخو فاطمة هذا هل يجوز أن يتزوج بأختك؟ نعم، في هذه الحالة يجوز له أن يتزوج بأختك إذا كان لم يرضع من أمك وأختك هذه لم ترضع من أمه، فبالتالي يجوز لك الزواج يعني، ولا اشتركوا في الرضاع من امرأة واحدة، فبالتالي يجوز له الزواج بأختك. واضح؟ يعني دايما يعني مثلا الشخص الذي رضع الرضيع يعني دايما ننظر إلى المرأة المرضعة هي أمه من الرضاع، وكل القرابات اللي هي مترتبة يعني يعني بسبب هذه الرضاعة تعتبر أمه من الرضاع، وبالتالي أو يعني أبنائها يعتبرون إخوة للرضيع، بناتها أخوات للرضيع، أختها تعتبر خالة للرضيع، زوجها يعتبر أب للرضيع، وهكذا تترتب يعني القرابات كلها في حق ذلك الشخص الذي رضع، في حق هذا الرضيع من جهة إيه أمه التي أرضعته تبدأ تترتب القرابات بسبب هذه العلاقة. لكن الشخص اللي هو يعني لا يعني شخص آخر لا هو رضع يعني ولا اشترك في الرضاع ولا كذا، هذا يعني لا علاقة له بهذا الموضوع. واضح؟ يعني زي ما بيحصل أيضا يعني ممكن مثلا يعني هو الإشكال هنا نيجي مثلا شخص يقول لك يعني كيف أخوها يتزوج أختها، لأن مثلا زينب دي مثلا أنت الآن أصبحت أخاها من الرضاع، مثلا زيد هذا هو أخوها من الرضاع وفاطمة أختها من النسب، فبيجي الإشكال عند بعض الناس مثلا يقول لك طب كيف الآن أخوها يتزوج بأختها؟ نعم لا مانع أن يتزوج أخوها بأختها، أن أخوها هذا ليس أخا لأختها، لا من رضاع ولا من نسب، فبالتالي لا مانع من الزواج. وهذه الصورة تحصل أيضا في حالة اللي هو الإخوة لأب ولأم، بيحصل صور إيه مشابهة. أنه لو فرضنا مثلا أن يعني رجلا تزوج مثلا، لو فرضنا نقول مثلا إيه زيد تزوج مثلا بحفصة وجابوا إيه أولاد يعني بنين وبنات، أو جابوا نقول مثلا زيد تزوج بحفصة وجابوا ابن خلاص. وبعدين هناك شخص آخر اسمه عمرو مثلا تزوج بعائشة وجابوا بنت، يعني زيد تزوج بحفصة وجابوا ابن، وعمرو تزوج بعائشة وجابوا ايه بنت. طيب دي أسرة مستقلة وهذه أسرة مستقلة، ليس هل بينهم أي علاقة؟ ما في أي علاقة. هل هناك مانع أن ابن زيد وحفصة يتزوج بنت مثلا عمرو وعائشة؟ لا، ليس هناك أي مانع ولا أي علاقة. طيب لو حصل أن مثلا حصل طلاق في هذه الأسرة وطلاق في هذه الأسرة، وراح إيه زيد اللي هو زوج حفصة تزوج مثلا إيه عائشة بعد ما طلقت من زوجها عنه، وراح جابوا أولاد بعد الزواج هذا، جابوا أولاد بنين أو بنات أو كذا. طيب الأولاد دول يعتبر مثلا لو جابوا مثلا طفل، هذا الطفل يعتبر إيه أخ لهؤلاء وأخ لهؤلاء، من دول أولاد أمه ودول أولاد أبيه، يعني الأولاد من الأسرة دي أولاد أمه والأولاد من الأسرة دول أولاد أبيه. لكن الأولاد اللي هم نشأوا من قبل موضوع الطلاق ده والعلاقات النشأت دول ما لهمش علاقة ببعض، دول من أسرة مستقلة، دول من أسرة مستقلة. فممكن الطفل الجديد هذا يتزوج مثلا أخوه اللي هو ابن زيد يتزوج بأخته اللي هي بنت عم، واضح؟ هي عايزة صبورة فعلا بس يعني إن شاء الله كبس يعني إن شاء الله يكون إن شاء الله. يعني على كل حال يعني ممكن شخص مثلا يتزوج أخوه من أبيه يتزوج بأخته من أمه، أخوه من أبيه يتزوج مثلا أخته من أمه، ليس هناك مشكلة في هذه الحالة. يعني فنفس الشيء برضو في الرضاع، يعني ممكن أخوه من النسب يتزوج أخته من الرضاع، أو أخوه من الرضاع يتزوج أخته من النسب. المهم ما يكونوش الاثنين المتزوجين ما يكونوش رضعوا مع بعض من إيه من امرأة واحدة، واضح؟ المهم الاثنين المتزوجان لا يكونان إيه اشتركا في الرضاع من امرأة واحدة. طيب يقول الرضاع الذي يثبت به التحريم. قال الظاهر أن الإرضاع الذي يثبت به التحريم هو مطلق الإرضاع ولا يتحقق إلا برضعة كاملة. وطبعا هنا المؤلف رحمه الله يرجح مذهب أبي حنيفة ومالك، الإمامان أبو حنيفة ومالك كما سيأتي يريان أن التحريم يثبت برضعة واحدة، التحريم يثبت برضعة واحدة. فالمؤلف يرجح مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، يقول يعني لو طفل رضع من امرأة رضعة واحدة يثبت بها التحريم وتصبح هذه المرأة أمه من الأمة. جزاكم الله خير، خليها على الجنب إذا احتجناها. حاضر أستاذ، الله يجزيكم خير. حاضر أستاذ، يعني خلصت المشكلة. الله يبارك. فالمؤلف يعني يرجح مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، ويقول الظاهر أن الإرضاع الذي يثبت به التحريم هو مطلق الإرضاع ولا يتحقق إلا برضعة كاملة. مطلق الإرضاع مطلق الشيء يعني يتحقق بأي قدر منه أو بأي جزء منه. فيقول يعني أن النصوص يعني مطلقة، مثلا إيه أمهاتكم من الرضاع، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، وكذلك مثلا في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيقول لك الحديث إيه مطلقة ما قيدت يعني الرضاع، ونصوص مطلقة ما قيدت الرضاع، فأي رضاع يثبت به التحريم. ويقول الرضاعة يعني لا يسمى رضاعا إلا إذا كان رضعة كاملة، يعني على الأقل رضعة واحدة كاملة يثبت بها التحريم. هذا رأيه، لكن طبعا سيأتي يعني أنه صحة الأحاديث في أن التحريم لا يكون بأقل من 5 رضعات كما سيأتي إن شاء الله. قال ولا يتحقق التحريم إلا برضعة كاملة، قال: وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له، فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا يحرم لأنه دون الرضعة ولا يؤثر في الغذاء. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. رواه الجماعة إلا البخاري. الجماعة هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، يقول كلهم إلا البخاري رواه هذا الحديث. قال: والمصة هي الواحدة من المص، وهو أخذ اليسير من الشيء، يقال يعني أمصه ومصصته، يعني شربته شربا رفيقا. قال: هذا هو الأمر الذي يبدو لنا راجح، هذا الذي رجحه يعني المؤلف، أن التحريم يثبت برضعة واحدة. وقال تعريف الرضعة الواحدة أنها رضعة كاملة، يعني أن الطفل يظل يرضع حتى يعني يشبع ويكتفي يعني أو يكتفي من الرضاع ويترك يعني يترك يعني ثدي المرضعة وكذا، يعني باختياره بدون يعني ضغط عليه أو لعارض يعرض له، يعني مش إن هو يعني يزاح عنه مثلا وهو لسه راغب في إكمال الرضاع، أو يحصل مثلا شيء مثلا يلدغه ولا يعني شيء يبعده يعني عن مواصلة الرضاع بغير يعني أن يكون قد اكتفى يعني وأخذ حاجته. فيقول لو حصل أنه مثلا بدأ في الرضاع وبعدين حصل يعني شيء أبعده عن ثدي المرضعة مثلا بدون أن يكون قد يعني قضى حاجته وأخذ كفايته من الرضاع، فهذه لا تحتسب رضعة كاملة في هذه الحالة. واستدل بالحديث يعني لا تحرم المصة ولا المصتان، لكن طبعا هذا إيه تفسير منه لهذا الحديث، وإلا فالتفسير الآخر أن القصد يعني بالمصة والمصتان يعني الرضعة والرضعتين، وأن التحريم إنما يكون بخمس رضعات. التفسير الآخر عند العلماء الذين يقولون التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات، يقول لك لا تحرم المصة ولا المصتان، في الرواية ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولكن لابد من خمس رضعات يعني كاملات. فطبعا على كل حال إذا كان يعني لا يحرم إلا خمس رضعات، فهذا معناها أن خمس أن المصة والمصتان هذه طبعا أقل من رضعة واحدة، بالتالي لا تحرم. قالوا للعلماء في هذه المسألة آراء مجملها فيما يأتي. القول الأول أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، أخذا بإطلاق الإرضاع في الآية. القول الأول أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، أي رضاع يحرم سواء كان قليلا أو كثيرا. ولما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج بأم يحيى بنت أبي إهاب، وبعد أن تزوجها جاءت أمة سوداء، أمة يعني مملوكة وكذا، وجاءت وقالت: قد أرضعتكما. قالت: أنا أرضعتك وأرضعتها. كيف تتزوجها وهي يعني أختك من الرضاعة؟ أنا أرضعتك وأرضعتها. فقال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: كيف وقد قيل دعها عنك. وهذا يعني ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى التورع، وجاء يسأل يعني هل يكتفى بقول هذه الأمة يعني التي جاءت وادعت أنها أرضعت الطرفين، فهل هذا يعني يحرمها عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل، يعني كيف وقد قيل إنها أختك من الرضاعة، فكيف يعني تستحل الإقامة معها والبقاء معها وقد قيل يعني إنها رضعت معك، دعها عنك يعني طلقها يعني وفارقها، أو يعني لا يحتاج الأمر إلى طلاق يعني، وخلاص النكاح يعتبر مفسوخا في حد ذاته، فقط يعني تعتد يعني لإثبات فقط يعني براءة رحمها يعني من الحمل منه، حتى لا تختلط الأنساب يعني إذا أرادت أن تتزوج بآخر، فتعتد منه وبعد ذلك تتزوج بمن شاء وتصبح أخته من الرضاع بها. قال فترك الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضاعات. يقول لك يعني لو كان يعني الرضاع لا يحرم إلا بخمس رضاعات فأكثر، فالإمامان يعني أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما يقولان لما جاءت للأمة وقالت قد أرضعتكما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه فارق امرأتك وهي تعتبر أختك من الرضاع، لأن هناك إيه من ادعت أنها أرضعتهما. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سأل هذه الأمة يعني وقال لها كم رضعة أرضعتهما، يعني هل خمس رضعات أو أقل أو أكثر. فقالوا لو كان يعني لابد من خمس رضعات لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاستفصال والاستفسار عن عدد الرضعات، لكن لما ترك الاستفصال عن عدد الرضعات فذلك يعني دليل على أن العدد هنا لا يؤثر وأن أي رضاع يحرم. قال فترك الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضعات وأمره بتركها، أو أمره بتركها دليل على أنه لا اعتبار إلا بالإرضاع، فحيث وجد اسمه وجد حكمه. لا اعتبار إلا بالإرضاع، حيث وجد اسم الإرضاع وجد حكمه، ولأنه فعل يتعلق به التحريم فيستوي قليله وكثيره كالوقت الموجب له. يعني مثلا عندما يقال مثلا دخل بها أو وطئها أو كذا لا ينظر لعدد، يعني يقول مثلا اللبن أو كذا هذا ناشئ عن حمل، يعني الحمل ناشئ عن وطئه، يقول لك يعني أن مثلا الأحكام المترتبة على مثلا على الوطئ أو كذا أو المعاشرة مثلا ما بينظر فيها العدد، يعني مثلا حد الزنا أو كذا على شخص مثلا وطئ امرأة أو زنى بها ما ينظر لعدد، يعني لو زنى بها ولو مرة واحدة استحق حد الزنا، للمرأة مثلا مدخول بها حتى يسقط حكم الدخول، يعني ولو وطئها ولو مرة واحدة تعتبر مدخولا بها وتصبح يعني ثيبا وتصبح يعني محصنة ومدخولا بها وتأخذ أحكام المدخول بها في المهر وكذا، يعني بمرة واحدة. فيقول لك نفس الشيء في الرضاع، يعني رضعة واحدة خلاص يثبت بها كل أحكام الرضاع ما دام الشرع علق الأمر على الرضاع وما حدد عدد. لكن طبعا هذا الكلام كله يعني في الحقيقة مردود عليه بأنه هذا كلام صحيح على فرض عدم ورود يعني نص يقيد هذا الإطلاق بعدد. يعني هو في موضوع الوطأ يعني قالوا مثلا وطأة واحدة يعني تكفي ويثبت بها أحكام الوطأ، لأن الشرع ما حدد عددا أو ما قيد بعدد، فبالتالي تصبح يعني مرة واحدة يتحقق بها الاسم. لكن هنا في موضوع الرضاع الأمر يختلف، لأن الشرع حدد عددا وهو خمس رضعات كما سبق. قال ولأن إنشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره، لأن الرضاع المحرم يعني من أسباب التحريم، يعني أن هذا الرضاع لماذا يعني تحرم الأخت من الرضاع؟ لأن الرضاع ينبت العظام وينبت اللحم، ينشز العظام، الإنشاز اللي هو الخروج أو الخروج يعني أو البروز أو الارتفاع، فالعظام يعني تنمو بهذا اللبن الذي رضع، واللحم ينبت من هذا اللبن الذي رضع، فبالتالي يعني هناك يعني علاقة، يعني يصبح بدن الرضيع هذا يعني نبت من اللبن الناشئ عن هذه الأم المرضع، فهناك يعني علاقة يعني بينهما سبب هذا اللبن. فيقول مسألة إنبات اللحم ونمو العظام هذه كما تحصل من خمس رضعات تحصل من رضعة واحدة، فبالتالي رضعة واحدة كافية لإثبات التحريم. فقال هذا كله يحصل بقليله وكثيره. قالوا هذا مذهب علي وابن عباس رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة وحماد والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى. هذا قول يعني هذه أسماء السادة الفقهاء والأئمة الذين قالوا بهذا القول أن يعني مطلق الرضاع يثبت به التحريم ولو برضعة واحدة. القول الثاني أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات، القول الثاني أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رباعات متفرقات، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وطبعا السابق يعني كما ذكر هناك رواية عن أحمد اللي هي التحريم يثبت يعني بأي بربع واحدة أو بقليل الرضاعة وكثيرة، هذه رواية عن أحمد لكنها رواية غير مشهورة يعني وليست هي المعتمدة في المذهب يعني عليه السلام. أما الرواية المشهورة عن أحمد والتي يعني عليها عمل يعني أصحابه ويفتى بها في مذهبه اللي هي إيه خمس رباعات مثل قول الشافعي رحمه الله. يعني باختصار أن القولان المشهوران هو قول أبي حنيفة ومالك أن أي رضاع يثبت به التحريم، القول الثاني قول الشافعي وأحمد أن خمس رباعات يحرمن وأقل من خمس رباعات لا يثبت به التحريم. قال لما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان فيما أنزل من القرآن يعني من الآيات المنسوخة التي كانت أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضاعات معلومات يحرم، هذا كان نص آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. قالت ثم نسخنا بخمس رضاعات، بعد ذلك نسخت هذه الآية بآية أخرى وهي خمس رضاعات معلومات يحرم. فتقول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يعني اللي هي الآية الناسخة هذه اللي هي خمس رضاعات معلومات يحرم، كان لا يزال بعض الصحابة يتلوها على أنها قرآن. وطبعا هذا يحمل على أن هؤلاء لم يبلغهم أنها نسخت، يعني الثانية أيضا هذه نسخة لفظها، لكن يعني بعض الآيات التي نسخت نسخ لفظها يغيب عن بعض الصحابة أنها نسخت، فهذا الأمر يعني ورد كثيرا في بعض يعني آيات من القرآن المنسوخ يقول الصحابي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهذه الآية يعني مما يقرأ من القرآن، يقرأ هنا بالبناء للمجهول يعني يقرأها بعض من لم يعلم بنسخها فلا يزال يحسب أنها آية، ربما يقرأها في صلاته أو يقرأها يعني يتلوها يتعبد بها يحسب أنها من القرآن وهي منسوخة. طبعا يأتي بعض المنصرين والطاعنين في الإسلام وكذا من أعداء الإسلام يبحثون ويفتشون عن هذه الروايات ويجي يعني يضخمون الأمر ويقول لك يعني أن القرآن حرف وكذا وكيف يعني هذه الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وكان هذه الآية كانت تقرأ من القرآن بعد وفاته وبعدين المسلمين شالوها والآن نفتح المصحف مش هتلاقيها مع أنها ظلت تقرأ لغاية وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته كيف يشيلوا آية بعد وفاته ويحذفون آية بعد وفاته وكذا. وبعض الرافضة أيضا يروج لهذا حتى يعني استدل بها على تحريف القرآن وأن هناك مثلا آيات حذفت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا كله من الضلال والباطل، لأن هذا الأمر لأن ورد في حق آيات قليلة غاية ما في الأمر يعني أنه خفي نسخها على بعض الصحابة فكان يتلوها حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك شاع العلم يعني بالناسخ والمنسوخ واستقر الأمر. ولذلك يعني كان من الأسباب التي دعت الصحابة إلى جمع المصحف يعني جمع المصحف وكذا أنه كان هناك يعني بعض المصاحف لبعض الصحابة مثلا لا يزال فيها بعض الآيات المنسوخة لم يبلغهم أنها نسخت، ومصاحف مثلا ناقصة فيها آيات يعني لم يعلموا بنزولها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزلت عليه بعض الآيات القرآن أنزل مفرقا خلال 23 سنة، وكان إذا أنزلت عليه بعض الآيات يقرأها على من حضر من الصحابة، هناك آخرون يكونون في مناطق بعيدة وربما لا يبلغهم أن هذه الآيات أنزلت إلا بعد عدة سنوات أو كذا، وربما الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم توفي هناك مصاحف موجودة بعضها فيه آيات منسوخة لم يمحها أصحاب هذه المصاحف منها، بعضهم يعني مصاحفه ناقصة، فيها بعض الآيات التي أنزلت ولم يبلغه نزولها. كان جبريل عليه السلام إذا نزل على رسول صلى الله عليه وسلم بالآيات يقول له اجعل هذه الآية بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة كذا وكذا، يعني يحدد له موضع الآية، يقول اجعلها بعد الآية الفلانية وقبل الآية الفلانية في السورة الفلانية، يحدد له موضعها بالضبط. وبعض الصحابة عشان يكون مصحفه لسه ما في هذه الآيات، تجد إيه؟ آيات ناقصة. طبعا عثمان رضي الله عنه لما كتب المصحف يعني في عهده أمر بإحراق كل ما سواه من المصحف. وطبعا الذين كتبوا المصحف لجنة من كبار حفاظ الصحابة، وكانوا لا يكتبون آية حتى يشهد عليها شاهدان يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن كتبوها خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون يعني بها مكتوبة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لسانه. كان هناك من يكتب الآيات فيأتون يعني بنسختين مكتوبتين على الأقل كأصل، بالإضافة إلى مطابقته لحفظ هؤلاء الحفاظ، ويسجلون هذه الآيات، وسجلوا يعني جميع القرآن وأي شيء نسخ لم يكتبوه. وأمر عثمان بإحراق يعني كل مصحف عدا ذلك، ومن ذلك الوقت يعني كل مصاحف المسلمين متطابقة، لا يوجد مصحف فيه حرف زائد ولا حرف ناقص عن مصحف آخر، وهذا من حفظ الله تعالى للقرآن. فنرجع يعني إلى هاتين الآيتين. الآية الأولى اللي هي عشر رضعات معلومات يحرم، هذه يقال إيه؟ نسخ لفظها وحكمها. هذه نسخ لفظها وحكمها. النسخ يعني نوعان، نسخ له تقسيمات عديدة، هناك يعني ما نسخ رسمه وحكمه، وهناك ما نسخ أو ثلاثة أنواع، ما نسخ رسمه وحكمه، وما نسخ رسمه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه وبقي رسمه. هذه ثلاثة أنواع للنسخ. هناك ما نسخ رسمه وحكمه، اللفظ رفع نسخ يعني تغير وبدل بحكم جديد، نسخ اللفظ ونسخ الحكم. وهناك ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهناك ما نسخ حكمه وبقي لفظه. هذه ثلاثة أنواع. فعندنا عشر رضعات معلومات يحرم، هذه من أي نوع؟ نسخ لفظه وحكمه، خلاص الحكم اللي هو عشر رضعات هذا نسخ، واللفظ نسخ أيضا، ليست هذه آية الآن في كتاب الله تعالى. طيب الآية الأخرى اللي هي خمس رضعات معلومات يحرم، من جهة اللفظ نسخ ولا بقي؟ اللفظ نسخ، لكن الحكم نسخ ولا بقي؟ هنا بقى اختلاف بين الفقهاء. أبو حنيفة ومالك يقول لك الحكم أيضا نسخ بالمرة، والشافعي وأحمد يقول لك لا، هذا بقي حكمه، نسخ لفظه وبقي حكمه. ذلك يعني المسألة محل اجتهاد من هذا الباب، يعني من هذه الآية الثانية، يعني الشافعي وأحمد يقولان هذه بقي حكمها، نسخ لفظها فقط لكن حكمها لا يزال باقيا، مثلها مثل آية الرجم مثلا. مثال آخر آية الرجم، يعني عمر رضي الله عنه قال خطب على المنبر كان في صحيح البخاري، قال يعني يا أيها الناس إن الله تعالى قد أنزل آية الرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وتلوناها ووعيناها، تلوناها يعني خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ووعيناها، حتى يعني إذا تلوناها ووعيناها رفعها الله تعالى، يعني بعد أن تلوناها ووعيناها رفعها الله تعالى، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا معه، يعني وإن الرجم باق إلى يوم القيامة وكذا. لا يقولن يعني القائل إن الرجم ليس في كتاب الله، لا، إنه في كتاب الله، وإن الله أنزل آية. وخطب يعني خطبة بهذا الصدد يعني بخصوص بعض الناس يعني أنكروا الرجم يعني وكذا، قال لهم الرجم كان آية في القرآن ورفعت اللفظ ولكن الحكم باق، والرسول صلى الله عليه وسلم رجم يعني بعد رفع اللفظ رجم الرسول صلى الله عليه وسلم الزاني، والحكم يعني باق إلى يوم القيامة. فآية الرجم هذه وتلاها عمر يعني نسخ لفظها لكن حكمها باق. الشافعي وأحمد يقولان أيضا هذه خمس رضعات معلومات المحرم، هذا مثال آخر لما نسخ لفظه وبقي حكمه. طيب هناك طبعا ما نسخ حكمه وبقي رسمه، من يحضر بعض الأمثلة يعني منه مثلا آيات الخمر، الآيات التي فيها تحريم الخمر وقت الصلاة فقط مثلا، وإن كان طبعا يعني البعض يقول لك يعني إن هي آيات تحريم الخمر مثلا كنت تحرمها في وقت معين، لكن ليس فيها إباحتك فيما عدا هذا الوقت. يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا نستطيع أن نقول مثلا أن هذا الحكم تغير، الحكم هذا باقي برضو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بس هو مفهومها فقط، يعني مفهومها اللي هو جواز السكر في غير وقت الصلاة، هذا يعني ليس لفظ ظاهر الآية ولكن مفهومها، يعني ليس منطوق الآية ولكن. لكن هناك طبعا أصرح من هذا اللي هي مثلا آية المصابرة الواحد للعشرة، يعني كان في أول الأمر يعني الجيش المسلم إذا كان جيش الأعداء عشرة أضعاف أو أقل يجب الثبات ولا يجوز الانهزام ولا الهرب إذا كان جيش الأعداء عشرة أضعاف، فكان هذا الواجب يعني في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم بوجوب مصابرة الضعف فقط، يعني الضعفين يعني اللي هو مثله مرتين، يعني من الواحد يصاب الاثنين، وأما أكثر من ذلك فلا يجب الثبات، يعني ويكون هناك رخصة وتخفيف. فقال الله تعالى يعني يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية نسخ ماذا حكمها وبقي رسمها. طبعا من ناسخ لها؟ الناسخ الآية التي بعدها، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، اللهم صل. وكذلك آية يعني استشهاد غير المسلمين على الوصية، يعني هذه أيضا من المنسوخ عند الجمهور، اللي هي في قوله تعالى أو آخران شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة إلى آخرها. فهذه الآية منسوخة عند الجمهور، يعني منسوخة حكما وإن كان رسمها يعني لا يزال باقيا. مسألة المحاسبة على حديث النفس، هذه أيضا مما نسخ، كان في أول الأمر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما أنزلت هذه الآية الصحابة رضي الله عنهم يعني خافوا خوفا عظيما واشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف نحاسب على يعني ما نحدث به أنفسنا، يعني وحسبنا على ما نحدث به أنفسنا هلكنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، واستسلموا لأمر الله خلاص، يعني ما يحدث نفسه، يعني حتى ما تلفظ ولا عمل ولا أي شيء، بس يعني مجرد أي شيء كده يحدث به نفسه، يعني بدون أن يترتب عليه أي عمل أو قول أو تصرف يحاسب به. قالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنسخها الله تعالى بالآية بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخرها. ففيها رفع هذا. كذلك مسألة يعني إيجاب المراحل التي مر بها الصيام، يعني كان في أول الأمر يعني يجب الصيام، يجب الصيام إلى لا قبل الفجر، كان إلى صلاة العشاء أو النوم، يعني إلى أن يصلي أو أقصد الفترة التي يباح فيها الفطر إلى العشاء أو النوم، الفترة التي يباح فيها الفطر إلى العشاء أو النوم، يعني إذا نام أو صلى العشاء أيهما أولا كده خلاص انتهى الوقت المسموح فيه بالإفطار، ويجب عليه أن يبتدئ الصيام. ثم نسخ ذلك يعني يعني إلى غير ذلك يعني مما ذكر، يعني علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، اللي هي في قبلها اللي هي مسألة تفسير يعني قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه في أحد التفسيرين يعني أن قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كانت في أول الأمر، كان يخير القادر على الصيام يخير بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكين، القادر على الصيام كان مخير بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ هذا الحكم، صار القادر على الصيام يجب عليه الصيام وليس له رخصة يعني في أن يطعم. فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني كان الصوم في حقه على سبيل التطوع في حق القادر، وإن صام فهو خير له. هذا على أحد يعني تفسير الآية الذين يطيقونه بمعنى يقدرون على الصيام يخيرون بين الصيام والإطعام، فبناء على هذا التفسير تكون هذه الآية مما نسخ ماذا؟ رسمه ولا حكمه؟ نسخ حكمه وبقي رسمه. أحيانا يكون المنسوخ غير موجود وبقي الناسخ، يعني يكون منسوخ رفع وبقي الناسخ، زي المثال اللي ذكرناه قبل قليل هو من هذا الباب اللي هو علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، هذه إشارة إلى المنسوخ الذي رفع اللي هو أنهم كانوا في أول الأمر يعني الصيام يبدأ من صلاة العشاء أو النوم يبدأ وقت الصيام، فكان بعض الصحابة يعني ربما خالف في هذا يعني، فعفى الله تعالى عنهم وتاب عليهم وقال إيه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فوسع الوقت المسموح فيه بالأكل. في موضوع استقبال بيت المقدس يعني القبلة الأولى كانت إيه؟ استقبال بيت المقدس، ثم نسخ هذا باستقبال الكعبة. فباستقبال بيت المقدس هل هو موجود الآن في كتاب الله؟ ليس موجودا في كتاب الله، يعني قالوا هذا يعني كان مما ورد في السنة، يعني هذا من نسخ السنة بالقرآن، يعني أن الحكم يعني ثابت في السنة اللي هو استقبال بيت المقدس، ولكن نسخه جاء في القرآن، القرآن نسخ السنة. جاءت الآيات الكريمة اللي هي في سورة البقرة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلى آخرها، فهذا يعني فيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتمنى تغيير القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة وكذا، لكنه كان لا يباح له هذا، يعني استقبال بيت المقدس هذا ليس في القرآن إنما هو في السنة، وهذا ما يبين يعني حجية السنة والعمل بها، انه كان يعني رغم كان من السنة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى يعني تغييرها، لكن هو نفسه لا يقدر على تغييرها، لانه شيء يعني مكلف به ان يستقبل بيت المقدس مع انه يدعو الله تعالى ويقلب بصره في السماء ويطلب من الله تعالى من غير القدر الى ان اذن الله تعالى وانزل عليه. القصد يعني ان مسألة يعني خمس رضعات معلومات يحرم، هذا مما نسخ لفظه يعني اتفاقا وقطعا، وأما حكمه فلا يزال محل خلاف هل نسخ أو لم ينسخ. الشافعي وأحمد يقولان لم ينسخ الحكم، ومالك وأبو حنيفة يقولان نسخ الحكم. الموضوع يعني لا يزال لو تتم يعني متأخرنا وكذا، إن شاء الله ممكن نؤجل الكلام عن ما تبقى من هذه المسألة، مسألة يعني ما يثبت به تحريم الرضاع، نكمل الكلام عن هذه المسألة في درس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. نعم، أخونا يقول يعني كيف مثلا يعني يتأكد من خمس رضعات معنى النساء يعني من عادتهن النسيان وربما لا تضبط يعني عدد الرضعات أو كذا. هنا نرجع ونقول يعني أنه هناك طبعا حالات المرأة تكون يعني جازمة فيها أنها أرضعت يعني خمس رضعات على الأقل، يعني المرأة مثلا وهي ظلت ترضع طفلا مثلا فترة طويلة وشهورا أو سنة ولا أكثر، فهتكون متأكدة يعني إذا سئلت هل أرضعتي خمس رضعات هتكون متأكدة أنها أرضعت خمس رضعات. وهناك صورة أخرى مثلا تكون هي ما شافت الطفل ده إلا مرة واحدة ولا ما أرضعته إلا مرة واحدة، وخلاص هي عالق في ذاكرتها يعني متأكدة أنها ما أرضعته إلا مرة أو ما أرضعته إلا مرتين. وذلك طبعا بعض الصور لو هي يعني رضعات مثلا مرات قليلة بس هي مش متأكدة من عددها بالضبط هل هي خمسة ولا أقل ولا أكثر، يبقى في هذه الحالة بنرجع للعمل بالأصل، وهو الأصل يعني عدم التحريم إلا إذا تيقنا وجود خمس رضعات. ففي حالة حصول شك يعني وعدم تأكد أنها خمس رضعات ولا أقل ولا أكثر. طبعا يدخل في اتقاء الشبهات يعني، لكن اتقاء الشبهات ليس بواجب وإنما هو مستحب، يعني يستحب للمسلم أن يتقي الشبهات يعني، وأنه إذا شك في تحريم شيء أنه يتركه، لكن من جهة يعني أنه يجب عليه لا يجب عليه يعني ترك مثلا الشيء اللي هو يعني مشكوك في أنه حرام بس غير متأكد أنه حرام، لا يجب عليه تركه، ولكن يستحب له تركه يعني، ويكون من الورع ويؤجر يعني ويسدد إذا تركه. فإذا حصل يعني مثلا امرأة مشكوك يعني أنها رضعت يعني خمس رضعات أو أقل أو أكثر، ليس هناك يقين في هذا، فيكون الأصل الإباحة الزواج بها، ولكن ما دام يعني غير متأكد من كون الرضعات بلغت خمسة. طبعا هذا على مذهب الشافعي وأحمد، وأما على مذهب مالك وأبي حنيفة فلا يجوز الزواج بها ولو رضعت مرة واحدة يعني. لكن طبعا يظل باب الورع يعني، حتى لو كان الإنسان شافعيا ولا حنبليا يرى مسألة خمس رضعات، لا يظل طبعا باب الورع واتقاء الشبهات أنه يترك هذه المرأة ويتزوج بغيرها. بالنسبة لمسألة الربيبة اللي هي بنت الزوجة، فنعم بنت الزوجة إذا حصل بنت الزوجة من الرضاع التي أرضعتها الرسالة تكون بنت الزوجة من الرضاع يعني، يعني الربيبة اللي هي بنت الزوجة، لكن الربيبة اللي هي هتكون بنت الزوجة من النسب فما يشبهها من الرضاع اللي هي بنت الزوجة من الرضاع تكون يعني حراما عليها. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.